قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. نعم. الوقت الذي لم يشأ الله سبحانه فيه الكلام. إيش؟ الوقت الذي لم يشأ فيه الكلام. نعم. هل ينسب إلي أنه يقول أنه ساكت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تبحثوا عنها أو قال فلا تسألوا. نعم، يعني الإمساك عن الكلام سكوت، لكننا لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائما مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، يعني هذا من الأفعال في صفات الأفعال، لكن السكوت عن شيء معين يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.